على الشاب أحمد. أجدابا جابا أجدابا يا الله أجدابا جابا أجدابا يا الله لا يقع لي شوفوا يا أهل الله صغير لايق لا يقي والله لا يقع لي شوفوا يا أهل الله صغير لايق لا يقي والله أجدابا يا الله لا يقع لي